فاتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزوجوا فإن خير واتقوني يا أولي الألباب. الحج أشهر وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزوجوا خير الزاد التقوى. وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى. الله الله الله الله الله. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم عليه. أنا ما هذا كلام. فإذا حسنة. قنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله الله الله. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له آخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. صدق الله